ساعة ما يبتدي يكر هو يروح سايبه ويشوف لا واحد نفخة ثاني يروح لله. لكن ما خدناش الوصف بتاع ربنا اللي خلقه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لأنه هو اللي خلقه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.